فيصاب بالغفلة، يصاب بالغفلة إذا أكثر النظر في الأمور التي لا تعنيه وهو ماشي في طريقه. هذه العمارة ما شاء الله كم دور، ولمن، ولماذا فعلوا كذا، ولماذا كان اللون كذا، ولماذا هذا لا يعنيك، اشتغل بما يعنيك. لو أن تقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم بدلا من هذا الفضول لكان أكمل لإسلامك وأحفظ لقلبك. ومثله الاستماع، بعض الناس يحب سماع كل شيء، وإذا فاته شيء سأل عنه، ماذا قال فلان، ماذا حصل، ماذا. بعضهم فضول النظر، وهذه الأمور هي التي تصيب القلب بالتشتت والغفلة عما يراد من الإنسان. فمنافذ القلب السمع والبصر واللسان، فضول القول، فضول النظر، فضول الاستماع، فضول النوم، فضول الأكل، كل هذه الفضول الإنسان ليس بحاجة إليها، إنما يقتصر على ما يحتاج إليه ويقتصر على ما يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قد يقول قائل، وقد قيل في بعض الوسائل، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في شؤون الغير، ويدخل في هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نقول لا، هو مأمور به شرعا فهو يعنيه، مأمور بالأمر بالمعروف فهو ما يعنيه، مأمور بالنهي عن المنكر فهو يعنيه، ولو تركه لأخل بواجب أوجبه الله عليه، فهو آثم بسببه على حسب قدرته واستطاعته. يعني يردد في الوسائل أن هذا الأمر والنهي تدخل في شؤون الغير، فهو في الحقيقة لا يعني. نقول لا، يعنيه، بل هو ملزم به شرعا، وإذا طلب منه من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا نقول لا يعنيه، وهو مأمور به أمر صريح، هو باستنباط أمر صريح، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فهذا يعنيه. ولا يمكن أن يقال إن هذا الأمر يعني ما لك دخل بالناس، لكلمة يردده، ما عليك من الناس، كل نبي يدفن بقبره لحاله. لا، أنت بتسأل عن هذا المنكر الذي رأيته فلم تغيره، لأنك مأمور وداخل في عموم من رأى منكم. والمراد بالرؤية هنا أعم من البصرية، الرؤية هنا أعم من البصرية. قيل لك إن فلانا ارتكب منكر أو يوجد منكر في المكان الفلاني، تقول هذا لا يعنيني، نقول يعنيك، لأنك مأمور بالتغيير. تقول أنا ما رأيت والرسول يقول من رأى، نقول لا، الرؤية هنا أعم من أن تكون بصرية. إذا بلغك بطريق صحيح فكأنك رأيت، فكأنك رأيت. والنبي عليه الصلاة والسلام خوطب بالرؤية في أمور لم يرها، لأنها بلغته بما يثبت به الخبر. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما رأى، لكنه بلغه بخبر قطعي كأنه رؤية. وإلا لو قلنا أن ما جاء بالنصوص بلفظ الرؤية يقتصر على البصرية، لقلنا إن الأعمى لا يلزمه الأمر والنهي، ولا يلزمه الغسل إذا احتلم، لأنه لم يرى الماء. هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم، إذا هي رأت الماء. طيب لو قدرنا أنها في ليل في ظلام وجزمت يقينا أن الماء قد خرج، أو جزم الأعمى أو الرجل في الظلام أنه قد خرج من الماء، نقول لا، لا يغتسل لأنه ما رأى الماء؟ هل يمكن أن يقول بهذا أحد؟ ما يقول بهذا أحد. فالرؤية أعم من أن تكون بصرية. فإذا بلغك المنكر بمن يثبت بقوله الخبر عليك أن تنكر. نعم عليك أن تتثبت، عليك أن تتريث، لا تتعجل، لأن الأساليب الآن الكيدية تنوعت وتعددت، فيمكن أن يشاع خبر، فإذا استعجل الإنسان في إنكاره خفت مصداقيته، ثم إذا تكرر منه ذلك صار كلامه وجوده مثل عدمه. فنقول عليك أن تتثبت، فإذا ثبت لديك بما لا مجال فيه للشك عليك أن تغير، عليك أن تنكر. ولو قلنا بأن مثل هذا لا يعني المسلم، فأيضا جميع أبواب الخير أيضا المتعلقة بغيره إذا طردنا هذا قلنا لا تعني. أمر فلان أو أمر المجموعة من الطلاب لا يعنيك، لماذا تعلمهم الخير؟ نفس الشيء، أنت في منعك إياه من مزاولة المنكر أنفع له من أن تعلمه العلم، لأنك تحول دونه ودون ما هو ضرر محض عليه. ومعلوم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فأنت إذا رأيت عاصيا تبادر إلى إنكار المنكر قبل أن تسعى لتعليمه العلم وحثه على طلب العلم، ثم إذا زال هذا المنكر تدعوه إلى أن يكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. يعني من حسن إسلام المرء، يعني من كماله، وهذا قلنا إنه في المباحات، أما إذا كان في المحرمات أو في الواجبات فإنه من صميمه وصلبه، من صميم دينه، من صميم إسلامه تركه ما لا يعنيه في هذه الأمور المحرمة أو فعل أو ترك الواجبات، فإن هذا أمر ليس من كمال الإسلام ولا من حسنه فقط، بل من صميمه، من لبه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.